بين الرجل والمرأة. طبعا أنا لن أنحي باللائمة على طرف دون آخر، نعم، كلاهما يشترك في المسؤولية، لكنني أريد أن أقول إن الله سبحانه وتعالى خلق العباد ورتب أو جعل بينهم مسافات، وجعل لكل ما لهذه المسافات أحكاما، فلا يجوز لأحد أن يختصر ما طوله الله مثلا، أو أن يطول ما اختصره الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الرجل مثلا كما قال الله عز وجل وللرجال عليهن درجة، فهنفترض أن المرأة الرجل درجته هنا والمرأة درجتها هنا، أصبح في مسافة، هذه المسافة ترتبت عليها أحكام، أنها مثلا لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه، ولا أن تدخل بيته أحدا إلا بإذنه، ولا إلى آخر سلسلة منهيات، تمام، وتطيعه في المعروف وفي الاستطاعة، لأن لا يأمرها بما فوق الاستطاعة ولا يأمرها بما يكون محرما. في مقابل هذا، يعني أنا برضو قبل أن أدخل، مش معنى وضع المرأة في هذا المكان إنها أقل، لا، ده من العجائب، والعجائب جمة، أن كمال المرأة في اعوجاجها، وهذا يعني من العجائب إن كل ما كانت المرأة عوجاء كل ما كانت أكمل، مش تبقى مستقيمة، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلى، فإذا ذهبت تقيمه كسرته. كلمة كسرته دي وردت في الحديث الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال وكسرها طلاقها. طب يعني إيه إن ذهبت تقيمه كسرته؟ إن حبيت تخليها زيك، طباعها طباع الرجل، أنت لا تحتمل العيش مع رجل آخر، إنما لابد أن تكون المرأة امرأة. طيب والحل اعوجاجها، اعوجاجها بين على لا، يعني اعوجاجها اللي احنا بنقول كمالها في اعوجاجها، انا عايز اشيل كلمة الاعوجاج دي واحط كلمة ثانية عشان تبان اكثر، اي كمالها في شدة ضعفها، في طبيعتها التي خلقها لا عليها. لما المرأة تضعف امام زوجها تغلبه، وده اللي هذا الشيء الذي لا يفطن اليه كثير من النساء، ان هي متصورة انها اذا ضعفت امام زوجها يبقى مالهاش كرامه، يبقى خلاص بقى هي دي زلد الرجليه، والكلام ده الكلام اللي بيقولوه البعض والذي افسد البيوت. لا، الرجل بطبيعه الحال ديكتاتور، معه صلاحيات واسعه جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في في في في في, في الخطبه الاخيره في حجه الوداع، قال واتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم، عوان جمعانية وهي الأسيرة، فالمرأة أسيرة، ما تقدرش تتجوز واحد تاني، لازم تاخد إفراج، إفراج يدل على الطلاق، لكن طول ما هي موجودة في السجن بتاعك اللي هم النهاردة بيعتبروا السجن، وعايزين يطلعوا المرأة من السجن يخلوها زي الراجل وزي فسدت الدنيا كلها، ده مش سجن، هذا هو حقيقة مكانتها، لكن احنا انا بفسر الكلام، فانهن عوان عندكم اي اسيرة، فانت اذا كنت رجلا كريما وعندك واحد اسير كيف تجيعه؟ كيف تضربه؟ كيف تهينه؟ وهو اسير لا يملك من امر نفسه شيئا، هي دي الشجاعة ولا الرجولة ولا الكلام ده؟ فيبقى كمالها في شدة ايه؟ ضعفها. خرجت المرأة من هذا وبقت كدية، وبقت عايزة تبقى زي الراجل لها نفس الصلاحيات، فاختصرت المسافة ما بين الرجل والمرأة هكذا، اختصرتها خلتها كده، بل قامت قلبها كده، بقت المرأة هنا والراجل بقى تحت، بقت العصمة مع بعض النساء الآن، تشترط أن تكون العصمة لها. فلما اتقلبت القصة لا انتهت، فلا بد أن أنا أعرف أن المسافات دي هي الكمالات، لذا وضع الرجل في هذا المكان فهذا هو كماله، وإذا وضعت المرأة في هذا المكان فهو كماله، لأن الذي وضع هذا هو اللطيف الخبير، مش بشر عاملين. فالمرأة اللي هي لا تفطن إلى هذا أو الرجل لا يفطن إلى هذا بتحصل فيه مشاكل كثيرة، بتبقى فيه نكد مستمر، وإن كان يعني بعض الأذكياء قالوا إن المرأة النكدية لا فوائد، واخدت؟ نعم. فسأل العالم قال ازاي يبقى المرأة كده لها فوائد؟ قال لها ثلاث فوائد. ايوه، الفائدة الأولى أن لسانه يظل رطبا بذكر الله. حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص. الفائدة الثانية تعينه على صلة الرحم، غضبان عن دبوم على طول. الفائدة الثالثة غض البصر لأنه كره النسوان. تمام. فدي قال لك ده برضو يعني المرأة أنك هذه طلع لها برضو إيه، طلع لها فوائد الكلام ده يسر على الماء صحيح.